نادمته على الصفا فطاب عيشي وصفا وكنت أهوى قربه ووصله فأزعفا الله شفا نادمته على الصفا فطاب عيشي وصفا وكنت أهوى قربه ووصله فأزعفا الله جفا وليس عندي حالة توحشني مثل الجفا فكل من عنفني في حبه ما أنصفا لله خلان صادقان عهدته على الوفا وصفه الواصف لي وهو على ما وصف الله جفا أسقامني هجرانه فكان بالواصل الشفا إذا أزادوا أدبي في حقه عني عفا الله شفا به اغتنيت فهو لي غنى وحسبي وقفا يا أيها البار قل لي من حيه قد رفرفا الله شفا ظهرت من واجد الذي في موجتي قد اختفى ذكرتني عهدا مضى وطيب عيش سلفا شفا كنت به في غبطة من ببردها ملتحفا يدور فيما بيننا قاس من الورد صفا الله شفا طابت به أرواحنا وهمها قد انتفى يا ربنا يا ربنا غثنا بقرب المصطفى الله شفا فإنه زادت به الأرواح منا شغفا فارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفا الله شفا لا نستطيع الصبر عن محبوبنا ولا فاكشف إلهي كربنا يا خير من قد كشف الله الشفا فاكشف إلهي ضرنا يا خير من قد كشف ومن علينا بلقاء محبوب جهران وقفى الله شفا وصل يا ربي على أعلى البرايا شرفا وآله وصحبه ومن لهم قد اكتفى